بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل الدعاء. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قالوا: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان، وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب الدعوات. والدعوات هي جمع دعوة، والمقصود من ذلك الدعاء الذي هو عبادة من العبادات، نوع من أنواع العبادة، وهو دعاء الله عز وجل وسؤاله ورجاؤه. والدعاء يكون توحيدا ويكون شركا، وهو يكون توحيدا إذا كان لله عز وجل ودعائه ورجائه، ويكون شركا إذا كان الدعاء لغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كدعاء الأموات ودعاء الملائكة ودعاء الجن ويعني والغائبين، فإن هذا من الشرك. وأما دعاء طلب الإنسان من الإنسان الحاضر، يعني الذي يستطيع أن يعينه وأن يساعده في شيء يقدر عليه، فإن هذا مشروع ولا بأس به. وإنما المحذور كون الإنسان يدعو غير الله، كأن يدعو أصحاب الأموات أصحاب القبور فيستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وما إلى ذلك، فإن هذا من العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والدعاء هو الطلب، الدعاء المشروع الذي هو عبادة هو الطلب من الله، بأن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم اعطني، اللهم يسري، اللهم أني أسألك كذا. هذا كله دعاء، وهو طلب من الله عز وجل، وهو عبادة من بين العبادات التي شرع الله عز وجل، والتي أوجب الله عز وجل أن تصرف له وأن لا يصرف لغيره شيء منها، فتكون العبادة كلها خالصة لوجهه، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن أنه ذكر تحت هذا الباب أشياء تتعلق بالذكر وتتعلق بالدعاء. والذكر أعم من الدعاء، لأن الدعاء طلب ورجاء، وأما الذكر فهو أعم، لأنه يشمل كل ما كان ذكرا لله عز وجل من الدعاء، لأن الدعاء ذكر لله عز وجل، وكذلك تنزيه الله وتعظيمه، كأن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن هذا ذكر، وكقراءة القرآن فإنها ذكر، وكمدارسة العلم فإنها ذكر. وسيأتي أبواب عديدة، منها ما يتعلق بالدعاء ومنها ما يتعلق بالذكر. والذكر أعم من الدعاء، لأن الدعاء هو من ذكر الله عز وجل، ولكن الذكر أشمل، لأنه يشمل الطلب ويشمل غير الطلب، ككون الإنسان يسبح الله ويحمده ويكبره، فإن هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأحاديث أن الركوع يعظم فيه الرب، وأنه يثنى على الله عز وجل فيه، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء، لأن يسأل الإنسان ربه في سجوده ما يريد من خير الدنيا والآخرة، وله أن يدعو في حال ركوعه ك كما أن له أن يعظم الله في حال سجوده كما جاءت بذلك الأحاديث من سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإنه يشرع في السجود وفي الركوع وهو ذكر لله عز وجل وثناء عليه، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فإن هذا ذكر ودعاء، فإن قوله سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر لله وثناء عليه، واللهم اغفر لي دعاء. وقد جاء هذا في الركوع والسجود، جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي هذا دعاء وطلب ورجاء منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله باب فضل الدعاء، يعني أن الدعاء هو سؤال الله عز وجل ورجاءه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، يعني هذا شأنه عظيم وفضله كبير، وذلك أنه تعويل على الله وسؤال من بيده ملكوت كل شيء الذي يملك النفع والضر والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فدعاء الله عز وجل شأنه عظيم وهو عبادة، وقد قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس شيئا أكرم على الله من الدعاء، ليس شيئا أكرم على الله من الدعاء، يعني من فيما يتعلق بالكرم الذي يتعلق بالقول ويتعلق باللفظ، وأما الكرم الذي يكون يعني في بالنسبة للمخلوقين فهو كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا هناك يعني أكرم وأفضل فيما يتعلق بالخلق وأن ذلك يكون في تقواهم لله عز وجل وعبادتهم إياه، وأن من كان أتقى لله عز وجل فهو الأكرم كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالنسبة للذكر والقول اللسان فإن دعاء الله عز وجل واستغفاره وسؤاله إن هذا أكرم شيء على الله عز وجل وأحب شيء إليه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على فضل الدعاء وأنه أكرم شيء على الله عز وجل، وذلك لأن فيه الخضوع لله عز وجل والاستكانة والذل وسؤاله ورجاءه، لأن بيده النفع والضر وغيره. وإن كان قدر الله عز وجل على يديه النفع إلا أن هذا النفع إنما حصل بتيسير الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم عباس إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف. إذن العباد وإن أجر الله على أيديهم النفع إلا أن ذلك بتوفيق الله عز وجل، لأنه لو شاء ألا ينفع ما نفعوا، لأن كل شيء يقع في الوجود بمشيئة الله ويرده، سواء يتعلق جاء عن طريق العباد أو جاء بشيء لا ليس للعباد فيه دخل، يعني مثل نزول المطر ومثل إنبات النبات، فهذا من الله عز وجل. وكون الإنسان يساعدك ويعينك ويعينك على أمر من أمور دنياك فهذا نفع ساقه الله لك على يد مخلوق، لكن هذا المخلوق ما تصرف وما أقدم على نفعك إلا بتوفيق الله عز وجل له وتوفيقه لك بأن ينفعك ويعينك، فإذا يرجع الأمر كله إلى الله عز وجل. وإن حصل النفع من العباد فإنه من الله سبحانه وتعالى، أجر الله تعالى على يدي بعض العباد. فإذا الدعاء يعني شأنه عظيم، وهذا الحديث يدل على فضله وعلى عظمه عند الله عز وجل، وأنه أكرم شيء عند الله عز وجل يعني فيما يتعلق بقول اللسان. نعم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي. هو سليمان بن داود. سليمان بن داود الطيالسي هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران القطان. هو عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي الحسن. سعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن بن أبي الحسن البصري. الحسن بن أبي الحسن البصري هذا أخوه سعيد بن أبي الحسن. والحائب الحسن اسمه ياسر يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان، وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب من دار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمران القطان بهذا الإسناد نحوه. نعم. كلمة نحوه إذا جاءت يعني نحو المتن المتقدم يعني أنه قريب منه متفق معه بمعنى ويختلف معه في الألفاظ، وأما إذا قيل مثله فإنه يوافقه في اللفظ والمعنى. وهنا قال نحوه أي أن اللفظ الذي جاء من هذا الطريق من طريق محمد بن بشار هو نحو حديث عباس بن عبد العظيم العنبري. يقول السائل أليس الذكر يدخل في دعاء العبادة؟ فكيف كان الذكر أشمل؟ نعم أشمل لأن لأن الدعاء الذي هو الرجاء هو من ذكر الله عز وجل، لأن فيه ذكره سبحانه وتعالى. وإن كان يعني هناك دعاء عبادة ودعاء مسألة، لكن الذكر أعم وأشمل لأن يدخل تحته القرآن، تحته قراءة القرآن، تحته مجالس العلم، كل هذه من ذكر الله عز وجل. كيف الجمع بين حديث لأني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظم فيه الرب في الحديث، وجاء أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ما في تنافي لأن ما في قراءة القرآن الدعاء إيه؟ فأما الركوع فعظم فيه الرب. نعم. وأما السجود فأكثر فيه الدعاء. نعم يعني لا تنافي لأن التعظيم هو الغالب على الركوع والدعاء هو الغالب على السجود، ويجوز أن يدعى في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أن هذا دعاء، ويجوز أن يثنى الله في السجود لأن سبوح قدوس رب الملائكة والروح جاء في الركوع وفي السجود وهو ذكر لله عز وجل، وهو ذكر لله عز وجل وليس دعاء له طلب، لأن السجود يكثر فينا الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم أسألك كذا اللهم حقق لي كذا، يسأل الإنسان من خير الدنيا والآخرة، ولا بأس أن يثني على الله عز وجل لأن الغالب في الركوع التعظيم والغالب في السجود الدعاء، ويجوز أن يثنى على الله في السجود وأن يسأل الله في الركوع. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى منصور عن الأعمش عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر، هو ذر بن عبد الله الهمداني ثقة والد عمر بن ذر. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن الحديث الأول عن أمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، يعني بهذا اللفظ الذي هو مخ، المقصود بالمخ الخالص، وهو مثل ما يكون المخ يكون في يعني في في في في في في الساق، ويكون في يعني في العظام، ويكون في الرأس، لأن فيه يعني قوة الإنسان، وفيه قدرة الإنسان. وإذا كان الإنسان يعني خلى من المخ يعني فإنه يعني يحصل له ضرر كبير والضعف الشديد. فقال مخ العبادة يعني خالص العبادة، مثل ما أن المخ يعني فيه استقامة الإنسان واستقامة بدن الإنسان. وإلا أن الحديث بهذا الإسناد بهذا اللفظ بهذا الإسناد ضعيف من جهة عبد الله بن لهيعة، فإنه صدوق اختلط، والوليد بن مسلم ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، وأيضا الوليد بن مسلم مدلس وقد روى عنه بالعنعنة، فالحديث يعني فيه ضعف بهذا اللفظ. وأما من ناحية كون عبادة فهو يدل عليه الحديث اللي بعده اللي هو صحيح، حديث نعمان بن بشير، فإذا الحديث بهذا اللفظ هو ضعيف من جهة عبد الله بن لهيعة، ومن جهة كون من رواية الوليد المسلم عنه وهو مدلس. وأما الحديث الثاني حديث ابن نعمان بن بشير قال عليه السلام: الدعاء هو العبادة. وهذا يبين لنا أهمية الدعاء وعظم شأنه، وأن العبادة كما هو معلوم هي أمور كثيرة، ولكنه جاء هذا اللفظ يدل على عظم شأن الدعاء، وكأنه هو العبادة مع أنه نوع من أنواع العبادة. وهذا مثل ما جاء في الحديث الحج عرفة، يعني معظم الحج أو أهم شيء في الحج والشيء الذي إذا فات الحج. وكذلك حديث الدين النصيحة لأهمية النصيحة في الدين، وأنها تشمل كل خير للمنصوح له، وكأن الدين هو النصيحة. فهذا من جنسه، يعني هذا بيان أن عظم شأن الدعاء وأنه شأنه وأن شأنه عظيم. ولهذا أورده المصنف في فضل الدعاء، لأنه بيّن أن الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة دعاء وغير دعاء، العبادة دعاء وغير دعاء، ولكن هذا يبين لنا عظم شأن الدعاء وأنه شأنه عظيم، وأنه من أهم أنواع العبادة ومن أعلى أنواع العبادة الذي هو دعاء الله عز وجل وسؤاله ورجاءه. فالحديث الأول بلفظ المخ مخ العبادة في ضعيف، ولكنه بالإسناد الثاني صحيح الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وما ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله عز وجل في هذه الآية أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، أمر بالدعاء فقال ادعوني، ووعد بالإجابة فقال أستجب لكم. ثم أخبر أن الذين يستكبرون عن عبادته أنهم سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين حقيرين. وجاء لفظ العبادة وهو يشمل الدعاء وغير الدعاء، يستكبرون عن عبادتي يعني دعائي وغير الدعاء من أنواع العبادة. ولكن هذا لكن كون يعني جاءت لفظ العبادة بعد ذكر الدعاء يدل على عظم شأن الدعاء في العبادة، وأنه يعني شأنه عظيم، ولكنه ليس هو العبادة وحده، بل العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة، كما قال ابن القيم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، يدخل تحتها يعني كل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال. ولكن أنواع العبادة كثيرة، وهذا يعني هذا الحديث والآية يدلان على شأن عظم شأن الدعاء. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط، ورواية العبادلة الأربعة عنه يعني معتبرة، هم عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك. ومثلهم قتيبة ابن سعيد، فإن هؤلاء روايتهم عنه صحيحة لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وهو أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبان بن صالح وهو استقاه الأئمة صحيح البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مروان بن معاوية. مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الأعمش. أخرج أصحاب الكتب وهو الذي اشتهر أنه يدلس تدريس الشيوخ. تدريس الشيوخ يعني غير تدريس الإسناد، يعني تدريس الإسناد هو ذكر الراوي رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال، فيكون فيه احتمال الواسطة ساقطة، لأنه يدلس يحذف الوسائط ويضيف إلى شيخه شيء رواه عنه بالواسطة، وهذه قال تدريس الإسناد، وهذا إذا صرح بالسماع في موضع آخر زال الإشكال. وأما تدريس الشيوخ فهو أن يذكر شيخه بلفظ غير ما اشتهر به، هذا يسمى تدريس الشيوخ، يعني موهم، لأن الإنسان مشهور بشيء ثم يذكر بشيء ما اشتهر به فيظن أنه شخص آخر غير الذي كان معروفا. إذا ذكر بما اشتهر به، إذا ذكر بما اشتهر به كان معروفا، لكن إذا ذكر بشيء لم يشتهر به لا يعرف، فقد يجهل ويقال هذا لا نعرفه أو لم نقف له على ترجمة، مع أنه لو ذكر بالشيء الذي اشتهر به عرف، قد يكون علما من الأعلام. فهذا يسمى تدريس الشيوخ، يعني يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، وهذا فيه توعير للطريق الوصول إلى معرفة الشيخ، وقد يجهل الشخص ولا يعرف بسبب أنه لم يذكر بالشيء الذي اشتهر به. نعم. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ذر. ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يسيع. يسيع هو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد روى أحاديث بلفظ سمعته هنا، إيش اللفظ الذي قاله؟ قال عن النبي، عن لكنه جاء عنه أحاديث بلفظ سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات وهو من صغار الصحابة، ولهذا رواية الصغار في حال الصغر وأداهم في حال الكبر هذا معتبر عند المحدثين، مثل رواية الكافر في حال كفره وتحديثه في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ونعمان بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وبعض الأحاديث يقول فيها سمعته، ومن أشهرها الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فإن هذا قال فيه النعمان البشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. وقد روى منصور عن الأعمش. منصور والأعمش يعني منصور هو قرين الأعمش من قرنائه، فهو إياه يعني مشتهران بالحفظ وهما قرينان، منصور بن المعتمر ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب، والأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر، هو ذر بن عبد الله الهمداني ثقة والد عمر بن ذر. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل قول في الحديث الدعاء هو العبادة يدخل في قول الأصوليين لا مفهوم لها، لأن العبادة ليس مقتصرة على الدعاء فقط؟ المقصود من ذلك المقصود من ذلك بيان عظم شأن الدعاء، لكن لا يقال ان الدعاء هو ان العبادة مقصورة على الدعاء. يعني قضية لا مفهوم له من ناحية القصر والحصر نعم، واما يعني المقصود من إراده هو بيان عظم شأن الشيء، مثل ما يقال الحج عرفة. الحج عرفة يعني أركان الحج أربعة، هي الإحرام والوقوف والطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي بين صفا والمروة. لكن الشيء الذي يفوت الحج بفواته هو الوقوف، لأن من فات الوقوف فات الحج. أما طواف الإفاضة فإنه لا يفوت والسعي لا يفوت، ولهذا قيل الحج عرفة، يعني من فاته الوقوف فاته الحج، فيبين يعني عظم شأنه. فكذلك هنا الدعاء يبين عظم شأنه، كونه لا مفهوم له بمعنى أنه ليس الأمر مقصور، هذا معنى صحيح، ولكن المقصود من إراده يعني جاء لمعنى وهو بيان عظم شأن الدعاء وأن منزلته في العبادة عظيمة. قل ما معنى قوله لا نعرفه إلا من حديث فلان؟ يعني معناه أنه ما عرف يعني إلا من هذا الطريق الذي هو حديث ذر. نعم. ما الذي يستفيده المدلس من تدليس الشيوخ؟ ما في إلا التعمية وتوعير الوصول إلى معرفة الشخص، وما في إلا التوعير، يعني في صعوبة، ولكن إذا عرف من الشخص أنه مدلس، أنه مدلس تدليس الشيوخ، عند ذلك يعني يتنبه ويتفطن لمعرفة الشخص حيث يكون معروفا بذلك، فإنه قد يذكره هو نفسه في مكان آخر على الجادة. يقول ذكرتم أنواع التدليس، تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، وهناك نوع ثالث فما هو؟ تدليس التسوية الذي يسقط يعني من الإسناد ضعفا، فيعني من الإسناد كله فيظن أو يعني يصير الإسناد كله مستويا ظاهره ثقات مع أن فيه ضعفاء محذوفين في أثناء الإسناد. ألا يمكن أن يكون الدعاء هو العبادة باعتبار أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ وآخر يقول هل تقسيم العلماء إلى الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة يجعل الحديث على ظاهره دون أن نحتاج إلى قول هو معظم العبادة؟ لا، هو أهم العبادة وأعظم العبادة وأهم شيء في العبادة، ولا شك أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويدخل يعني تحت ذلك هذا كله، لكن باعتبار أن هناك دعاء وهناك خوف وهناك رجاء وهناك استغاثة واستعانة واستعادة وما إلى ذلك، هذه أنواع للعبادة. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي مليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: وروى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو المليح اسمه صبيح، سمعت محمدا يقوله وقال يقال له الفارسي. ثم ورد بعيسى هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني أن الله عز وجل أمر بالدعاء وأمر بسؤاله ورجائه، وأن الذي يعني لا يحصل منه دعاء الله ورجائه فإن ذلك يغضب الله عليه، وهذا بخلاف المخلوقين، فإن المخلوقين يغضبون عند السؤال، فالغالب أنهم يغضبون عند السؤال، ولو أكثر عليهم ملوا وغضبوا، وأما الله عز وجل فهو يغضب إذا ترك السؤال ولم يسأل، لأن سؤال الله عز وجل عبادة، وهو من أنواع العبادة، بل أهم أنواع العبادة، كما في الحديث المتقدم. فهذا يدل على أن الإنسان يحرص على الدعاء ويكثر منه، لأنه بذلك يأتي بأرفع وأعظم أنواع العبادة، وفي نفس الوقت أيضا يسلم من غضب الله عز وجل عليه. والحديث إسناده أبو صالح الخوزي وهو لين الحديث، ولكن الشيخ ناصر حسنه في بعض الشواهد الذي تؤيده. نعم. وابن كثير رحمه الله ذكر بيتا من الشعر في تفسير هذه الآية، وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عبادي سيدخلون جهنم الآخرين. قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الستة. عن حاج بن إسماعيل وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي المليح. أبي المليح وهو صبيح، وقيل حميد، وهو ثقافة البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي صالح. أبو صالح هو الخوزي وهو لين الحديث أخرج له. على غير ما اشتهر. أبو صالح عن أبي هريرة على غير ما اشتهر. لا أبو صالح السمان لا غير، ومن رواية أبي صالح الخوزي وهو لين الحديث. أجل البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. قال: وروى وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الستة. قال: وأبو المليح اسمه صبيح، سمعت محمدا يقوله وقال يقال له الفارسي. يعني محمدا هو البخاري، يعني يقول سمعت يعني يقول أن البخاري يقول هو صبيح، وهو بفتح الصاد، وهذا بخلاف والد أبو الضحى مسلم بن صبيح، لأن ذاك بضم الصاد. أبو الضحى مسلم بن صبيح، وهذا أبو المليح صبيح. نعم. هذا يسمونه المؤتلف والمختلف، يعني ما اتفق لفظه واختلف في النقط والشكل، وهذا مما اختلف في الشكل، وإلى النقط واحد صبيح وصبيح، والفرق بينهم بالشكل، مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل، وسليم وسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة، فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا حديث حسن. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عاصم عن حميد أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غزاة، وجاء في بعض الروايات أنها غزوة خيبر، وأنهم لما أشرفوا من مكان مرتفع كبروا، ورفعوا أصواتهم بالتكبير. فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلا تدعونه بين رواحلكم و بينكم وبين رؤوس رحالكم، بينكم وبين رؤوس رحالكم. وجاء في بعض الروايات الصحيحة: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا لفظ آخر الصحيح، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. المقصود بهذا هو القرب يعني بالعلم، وإلا فإن ذاته سبحانه وتعالى لا تكون حالة في المخلوقات، بل الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه ولا يحل في المخلوقات سبحانه وتعالى، وإنما هو مباين لها، ولكنه بعلمه كل مكان فإنه لا يخلو منه علم الله عز وجل، وأن الله تعالى مع الناس بعلمه، كما جاء في المعية العامة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، فإنه معهم بعلمه. وهنا قوله يعني أقرب إلى أحدكم من أنه بينكم وبين عنق راحلة أعناق رواحلكم، والحديث الآخر اللي في الصحيح: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أن الله عز وجل يسمع لا يخفى عليه السر، فضل كيف بالعلانية يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم ما يفكر فيه الإنسان وما يقع في بال الإنسان، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فالله عز وجل لا يكون حالا في المخلوقات وهو منزه عن ذلك، وإنما علمه في كل مكان. نعم، اربعوا ايش الأفضل؟ اربعوا كلما صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا أشرفنا رجعنا، لما قفلنا أشرفنا، أي فلما قفلنا أشرفنا على المدينة. نعم، لما قفلنا رجعنا يعني من الغزوة، وهي غزوة خيبر، أشرفنا يعني من مكان مرتفع على المدينة، فكبرنا ورفعوا أصواتهم بالتكبير. عند ذلك النبي قال: اربعوا ورفعوا بها أصواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم. وفي بعض الأحاديث: اربعوا يعني هونوا على أنفسكم وخففوا على أنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم، فإن الذي تدعونه سميعا بصيرا ليس أصم ولا غائبا، ليس أصم يعني معناه أنه لا يسمع، بل هو يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، هو السميع البصير، ولا غائبا الذي هو يعني مقابل الحاضر، فالله عز وجل معكم يعني بعلمه وليس بذاته، لأن الله لا يحل في المخلوقات، ولا يقال الله عز وجل في كل مكان بذاته، بل هو فوق العرش بذاته وعلمه في كل مكان. نعم. فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرا، التكبير هنا الله أكبر، الله أكبر، أقصد مناسبته، هل هو للفرح أو أن هذا يعني من سنن وآداب السفر؟ هو من آداب السفر، يعني كل إنسان عند النزول وعند الصعود يعني يكون فيه التكبير ويكون فيه التسبيح والتعظيم لله عز وجل، وأيضا قد يكون يعني مثلا كلمة المدينة أنا فرح، يعني يكون كل اثنين كله هذا وهذا. هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأنه لا حول الإنسان ولا قوة إلا بالله، وأن الإنسان بدون عون الله وبدون تسديد الله لا يقدر على شيء. وهذا يبين لنا كما ذكرت في الذي مضى أن الله عز وجل وإن ساق الرزق أو العون أو الفائدة على يد إنسان، فإن ذلك هو من الله عز وجل، لأنه هو الذي لين قلبه وهو الذي وفقه لأن يفعل هذا الفعل الذي يستفيد منه غيره، فرجع الأمر إلى توفيق الله عز وجل. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وذلك لأن فيه تعظيم الله عز وجل، وأنه لا حول للإنسان ولا قوة له ولا قدرة على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل يقدره على شيء قدر عليه، وإذا شاء أن يعجزه عن شيء لم يقدر عليه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يبين لنا فضل هذا الذكر الذي هو لا حول ولا قوه الا بالله، وان هذا كنز من كنوز الجنه، وان الانسان عندما ياتي به يحصل هذا الاجر العظيم الذي وصف بانه كنز من كنوز الجنه. والحديث هنا يعني في بعض النسخ يعني لا يوجد في هذا المكان، وإنما سيأتي عند الترمذي في مكان آخر من هذا الكتاب، ولكنه جاء يعني في هذا الموضع، ولهذا النسخة الجارح لا يوجد فيها، لا يوجد فيها هنا، ولكنه يوجد فيما سيأتي. قال حدثنا محمد بن بشار عن مرحوم ابن عبد العزيز العطار، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي نعامة السعدي وهو صدوق اختلط، أخرج له مسلم وابو داود في القدر والترمذي في الشمائل وابن ماجه. الترمذي في الشمائل هكذا رمز له بكم هذا الحديث؟ أقول هذا الحديث هو في هو في السنة، لكن هو هنا يعني غير موجود، ولكن موجود في فيما سيأتي. نعم. فإذا كلمة كم هذه يعني معناها أنها فيه قصور، فيه يعني شيء أعلى من كم، لأن عادة أنها إذا كان وجد في الترمذي في السنة، وإن لم يكن وإن كان في الشمال لا يرمز له في الشمال، لأن إذا وجد الأعلى يعني لا يذكر ما دونه، مثل البخاري يقول البخاري عنده في الصحيح، ويكون عنده في الأدب المفرد، ويكون عنده في تلقيف العباد، لا يذكر إلا الصحيح فقط يكفي، لا يحتاج إلى شيء آخر. وكذلك الترمذي وإن كان عنده في كتب أخرى فإنه اكتفى بالسنن أو الجامع. نعم. ذكرتم أن الشارح نسخة الشارح الحديث لا يوجد هنا، لكن له مكان آخر. نعم. ولا يوجد أصلا شيء. لا يوجد الحديث، هذا حديث أبو موسى. لا موجود في نسخة الشارح، موجود بس في غير هذا المكان، في مكان يعني بعد ظنة الحديث. بعد الحديث تقريبا إذا يكون مسلم وابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. تصحيح أبو موسى كله حتى نسخة ابن الأشبال كم؟ نسخة ابن الأشبال كم؟ ولا أنت تسأل عن الحديث؟ لا الحديث وجدته كتاب الترمذي في الشارع وموجود فيه حتى شرحه هناك، لأنه هنا لا يوجد في نسخته. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد في هذا الباب 3461. هو في سنده مرحوم ابن العزيز عن أبي نعامة السعدي، هو الكلام على أبي نعامة أبو نعامة هو اللي كتب له التهليل، هو موجود موجود هنا في الاسناد، لأن الاسناد واحد هو. عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور هو هو الكوس وهو ثقة أخرج له أو كتب الله أبا داود. عن أبي عاصم، أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حميد أبي المليح، هنا قال حميد، وفي هناك الذي مضى قال الترمذي أن البخاري قال هو صبيح، فيعني معناه أن اسمها قيل في هذا وقيل في هذا، وأنا في التقرير ذكر الاختلاف في صبيح وحميد. عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح هنا. أبو صالح الخوزي ولا؟ هو الحديث. لأن هناك. هو دكوان السمان هذا. حديث أبي موسى. لا أبي صالح عن أبي هريرة. هو الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يروي عن من؟ أبي المليح. عن أبي صالح. اللي راح يروي عن أبي المليح. أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذا يروي عن أبي المليح. نعم. لا ما أدري يعني يمكن هذا. هذا اللي هو. خوزي. اللي هو الخوزي. لكن الحديث كما هو معلوم صحيح. من حديث أبي موسى هو في الصحيحين. أي النسخة التي حكم عليها الشيخ الألباني واعتنى بها مشهور الإسناد هذا جاء بعد الحديث الأول من لم يسأل الله يغضب عليه. أي هذا قال إسحاق بن منصور حدثنا بن منصور عن أبي عاصم عن حميد أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه. ثم قال حميد هذا يقال له الفارسي سكن المدينة. ثم جاء بعد ذلك حديث باب حديث أبي موسى الأشعري. نعم يعني متأخر. أيه؟ متأخرا عن مكانه. أيه؟ يعني هذه الجملة متأخرة عن مكانه. أو هذا الإنسان متأخر عن مكانه. هنا السائل يقول لما قال فكبر الناس تكبيرة ألا يدل على التكبير الجماعي؟ لا لا ما يدل ما فيه يعني أنهم يعني يقولون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة أحد يعني أنه إذا أضيف إلى الناس يعني شيء ما يقال أنهم مجتمعين وإنما يعني معناه كل حصل منه ذلك. لكن مثل ما يقال أن الناس يسبحون بعد الصلاة يسبحون بعد الصلاة يسبحون وتهللون دبر كل صلاة ليس مقصود ذلك أنهم صوت جماعة. إن ربكم ليس بأصم ولا غائب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الناس أصواتهم بالتكبير. تعلمون أن هناك أذكار يشرع فيها رفع الصوت؟ نعم نعم مثل التلبية أظن مثل التلبية يعني جاء لكنه يعني الشيء يعني ما ورد في رفع الصوت يعني وكونهم رفعوا أصواتهم يعني الرسول أنكر عليهم وقال لكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون يعني سميعا بصيرا. نعم. ما الفرق بين القرب قرب الله ومعيته؟ هما بمعنى واحد يعني قرب يعني بمعنى المعية وقرب يعني أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد والله تعالى قريب من المحسنين رحمة الله قريب المحسنين أن الله قريب من أسمائه القريب. فيعني هو قربه هو فوق العرش وهو قريب من عباده مثل المعية. فإن الله عز وجل وإن كان وهو فوق العرش هو قريب من عباده ولهذا يقال أنه حق على حقيقته بمعنى لأن القرب لا يقتضي المصاحبة والمقارنة فهو أعم وأوسع ولهذا يعني قال الله عز وجل فوق العرش وهو قريب من عباده وفوق العرش وهو مع عباده. فالقرب والمعية يعني لا فرق بينهما بهذا المعنى. يقول هل المعية صفة ذاتية أم فعلية؟ كما هو معلوم الله عز وجل كونه يعني فوق عرشه ومستوى على عرشه وهو مع عباده منها يعني هناك معية بالتأييد والكلاء والحفظ مما يتعلق بقربه يعني من أوليائه ومعية بمعنى العامة التي هي كون التي تحصل لكل أحد ما يكون نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فمعلوم أن هذا لا يعني يقال أنه يتعلق ب كونه قريبا من عباده ليتعلق بالمشيئة وأنه يعني أن معيته معهم أنها طبعا هي متفاوتة من ناحية أنه قرب يعني بالنصر والتأييد وقرب مع كونه مع عباده. والله عز وجل يقرب يعني كما هو معلوم كيف يشاء مثل ما يحصل النزول الله ينزل لسماء الدنيا، ولكن هذا النزول لا ينافي كونه على العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، وإن كان فنزوله لا ينافي علوه مثل ما قال الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام تيمية يقول هو عال في علوه قريب في دنوه، عال في دنوه قريب في علوه، فهو سبحانه وتعالى عال في دنوه يعني إذا نزل ما يقال أنه ما يكون عالي، هو عالي هو فوق العرش، وهو عال في دنوه يعني قريب عال في دنوه قريب في علوه، يعني هو كونه فوق العرش هو قريب وكونه ينزل هو عالي. نعم. هل من المشروع تخصيص لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب؟ لا شك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دائما وأبدا، ولكن كونه يعني عند المصائب أو عند الأمور مثل الحسد حسبي الله ونعم الوكيل، الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا ذكر يؤتى به كل وقت، ولكن كونه يؤتى به عند المصائب وعند الأمور الخطيرة التي تقع للناس يعني لأن هذا كله تفويض لله عز وجل، وأن الحول والقوة للناس إنما هي من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الذكر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في فضل الذكر. ما جاء في فضل الذكر، هناك فضل الدعاء وهنا فضل الذكر. وأورد فيه هذا الحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به جامع، يعني شيء قليل أتشبث به أو يعني آخذ به وأحرص عليه. والمقصود بقوله شرائع الإسلام يعني النوافل والطاعات التي هي غير واجبة، وأما الواجبات فإنه ليس للإنسان أن يأخذ ويترك، بل يتعين عليه أن يأتي بكل ما هو واجب عليه، وإنما السؤال يتعلق بالأمور المستحبة والأمور التي هي خارجة عن الأشياء الواجبة، ولهذا قال: أخبرني شيئا تشبث به. وأما الواجبات كلها تشبث بها وكلها يؤتى بها ويلتزم بها، وإنما المقصود من ذلك النوافل. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل الله ما داوم عليه صعب وإن قل. المقصود ذلك النوافل، وإلا الفرائض فإنه يجب المداومة عليها، يجب المداومة عليها، وليس الإنسان خيار فيها، وإنما الذي له خيار والذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هي النوافل والمندوبات. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فالفرائض لا بد منها، والنوافل هي التي الإنسان يحرص على أن يكون له حظ وافر منها، ولا يؤاخذ الإنسان على تركها إلا إذا تركها رغبة عنها. إذا ترك الإنسان السنن رغبة عنها فهذا هو الذي يأثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وسنتي هنا يشمل كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أنك أكثر من ذكر الله. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يكون بالدعاء ويكون بالثناء والتعظيم ويكون بقراءة القرآن ويكون بالاشتغال بالعلم، لأن كل هذا ذكر لله عز وجل، كل هذا ذكر الله عز وجل، فهو يشمل الدعاء وغير الدعاء. وهذا الحديث من الأحاديث الثمانية التي زادها ابن رجب في الأربعين النووية، يعني زاد على 40، لأن 40 هي 42، وبالرجب زاد 8. وشرح الجميع في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من دعاء الكريم، وهذا الحديث هو ختام 50، هذا الحديث هو ختام 50 التي اشتمل عليها كتاب جامع العلوم والحكم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن زيد بن حباب هو صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح هو بن حدير وهو صدوق له أوهام البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن قيس هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وأخرج له أصحاب الكتب. نعم. بعض أهل العلم فسر الحديث بأن شرائع الإسلام كثرت، فهو يطلب شيئا يعينه ويحضه على أدائها، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. هل هذا التفسير له وجه؟ لأنه قال يعني يمكن يعني أن يكون يعني شيء يعينه، لأن الإنسان إذا اشتغل بذكر الله عز وجل لا شك أنه سيعتني يعني بالشرائع وسيعتني بالنوافل، فله وجه. قال رحمه الله تعالى: باب من لأن المصيبة تأتي الإنسان من الغفلة، الغفلة عن ذكر الله هذا هو الذي يأتي الإنسان بالبلاء، وإلا إذا كان الإنسان يراقب الله ويعني على صلة بالله ومشتغل بذكر الله عز وجل، هذا مثل الصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان على صلة بالله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات، هذا بالنسبة للفرائض فضلا عن النوافل، فيكون الإنسان كلما حدث لنفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولماذا يحافظ على الصلوات، فيكون ذلك رادعا له وزاجرا أن يقع في الأمر المحرم. وهذا كذلك الإنسان إذا كان على ذكر الله عز وجل دائما وعلى صلة بالله عز وجل لا شك أن هذا يجعله يشمر في الطاعات ويبتعد عن المحرمات. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ ومن الغازي. قلت يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث دراج. هذا الحديث من رواية دراج. هذا الحديث في فضل الذكر كالذي قبله، ولكنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، وفيه ابن لهيعة، ولكن روايته هنا الراوي عنه قتيبة، وقتيبة روايته عنه صحيحة مثل رواية العبادلة، فإذا الحمل فيه على كونه من رواية دراج عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم ليست صحيحة بل هي ضعيفة. والحديث فيه بيان فضل الذكر وأن شأنه عظيم، ولكنه كما عرفنا لم يصح. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. عن ابن لهيعة عن دراج. دراج أبو السمع هو صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف. نعم. وقال البخاري المفرد وأصحاب السنن. وأبو الهيثم هو ثقة أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسله ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي الدرداء نعم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن وهو في فضل الذكر فضل ذكر الله عز وجل قال ما ألا أنبئكم بخير أعمالكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب من إنفاق الذهب والورق وأن تلقوا وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا نعم قال ذكر الله وهذا يدل على فضل الذكر وذلك أن ذكر الله عز وجل يجعل الإنسان على صلة بالله سبحانه وتعالى وهذا الأسلوب في بيان أهمية هذا الذي يذكر قبل ذكره مما يشوق النفوس إلى معرفته ويجعل النفوس تهتم لمعرفة ذلك الشيء الذي وصف بهذه الأوصاف قبل أن يذكر الشيء مثل قوله كلمتان حبيبتان الرحمن خبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وحرصه على ونصحه لأمته وذلك بكونه يأتي بمثل هذه الأساليب التي ترغب وتشوق في معرفة الشيء الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يبينه وما يريد أن يذكره بهذه الأوصاف التي ذكرها قبل ذكر ذلك الشيء ودال على فضل الذكر وأن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى قال حدثنا الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا ابن ماجه نعم. عن الفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحابه في ستة عن عبد الله بن سعيد هو صدوق ربما مهم أخرج أصحاب الكتب نعم. عن زياد مولى بن عياش هو ثقة أخرج مسلم والترمذي وابن ماجه نعم. عن أبي بحرية هو ثقة أخرج أصحاب السنن نعم. عن أبي الدرداء والدرداء عوين رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه في ستة في آخره قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله نعم وهذا يعني هذا متصل بالذي قبله يعني قال ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله يعني أن شأن الذكر عظيم وذلك أنه ينجي من عذاب الله يقول روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسله السائل يقول ألا يشهد هذا الحديث الحديث المتقدم الحديث الذي دراج عن أبي الهيثم لا يشهد نعم يشهد له يعني في بيان فضل الذكر يعني لكنه من حيث الإسناد هو كما عرفنا ضعيف قال رحمه الله تعالى باب أقرأ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نعمكم الله الصواب وفواكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل قال بعض الذين شرحوا هذا الحديث أن المعنى أن الذي يذكر الله خير من المجاهد بلا ذكر أما إذا كان المجاهد ذاكرا لله فهو أفضل لا شك لأن هذا عنده ما عند غيره وزيادة أقول عنده ما عند غيره وزيادة مثل ما جاء في حديث الذكر بعد الصلاة الذي قال ذهب أهل الدثور بالأجور ويصدقون يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويصدقون فضول أموالهم قال لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كذا تسبحون الله دبر كل صلاة إلى آخر الحديث فجاءوا وقالوا إن أصحاب الأموال فعلوا مثل ما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ذكر الشارح رحمه الله أن الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، لكن يشترط ألا يقصد به غير معناه، فهل من تعليق وتبيين لصحة هذا الكلام من عدمه؟ هو معلوم أن الإنسان قد يدعو بدعاء، قد يدعو بدعاء ولا يفهمه، يعني يفهم كلماته ومعناه، لكنه يعني يقصد معناه العام أنه يثاب ويحصلته من الله عز وجل. وإلا فإن بعض الأدعية فيها ألفاظ قد لا يكون الإنسان يفهمها عندما يدعو بها، يعني يفهم معناها. نعم. يقول إذا دعا المرء ولم يستجب له، فإن لم يقل بلسانه دعوت ولم يستجب لي، فإنه لا محالة سيقولها بقلبه، فهل يؤاخذ على ذلك؟ لا، ليس بلازم أن يقولها بقلبه، يمكن لا يفكر فيها، ولا يعني لأن الذي يقول دعوت ودعوت أن يستجب لي يعني معناه أنه يقصر في الدعاء. فمن الناس من يدعو ولم يستجب له ويستمر في الدعاء، ومن الناس من يترك الدعاء لأنه أكثر منه ولم يستجب له. ولهذا جاء أن هذا من أسباب يعني عدم قبول الدعاء، كون الإنسان يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي فيترك الدعاء ويستحسر ويتضرر يعني بذلك. ثم أيضا إجابة الله عز وجل كما جاء في الحديث تكون بأنواع من الفضل من الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون بتحقيق ما طلبه، أو يدفع عنه شر، أو يدخر له خير في الآخرة، كما جاء في ذلك الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما من دعوة يدعو بها إنسان إلا إما أن يعجل له، وإما أن يدخر له في الآخرة، أو يشفع عنه من الضر. معنى ذلك أن الفائدة حاصلة، علمها الإنسان أو جهلها، والإنسان يستمر في الدعاء ويكثر، ولا يستطيع الإجابة، ولا يقول دعوت ودعوت ولم يستجب ثم يترك الدعاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك.